لعلكم الشيخ محمد أن تذكروا المستمعين بفضل يوم عرفة على سائر الأيام والأدلة من الكتاب والسنة حول ذلك. يوم عرفة لا شك أن فيه مزية عظيمة فضيلة كبيرة، فمنها أن الله تبارك وتعالى يدنو عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صومه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لكنه لا يسن صومه للحجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصومه، ولأنهم لو صاموا لم يحصلوا على نشاط يدعون الله تعالى به في آخر النهار. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فينبغي للإنسان أن ينتهز فرصة هذا اليوم وأن يوفيه حقه، فلعله لا يدركه بعد عام. جزاكم الله خيرا. لعلنا فضيلة الشيخ في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة نذكر ببعض الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الحجاج في هذا الموقف العظيم. الشيخ محمد حفظكم الله، من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في هذا اليوم أنهم يعتقدون أنه لابد أن يقف الإنسان، لابد في الوقوف من أن يذهب الإنسان إلى الجبل الذي عند موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، كأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن يبقى الحجاج في أماكنهم ولا يعمدوا إلى هذا المكان. لكن إن تيسر الإنسان أن يقف فيه هو أفضل، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر فموقفه في مكانه كافي. ومنها أن بعض الحجاج يصعدون هذا الجبل ويظنون أن صعوده قربة قربهم إلى الله. تعبد لله تعالى صعود هذا الجبل بدعة، كل بدعة ضلالة. منها أن بعض الناس بعض الحجاج يأخذ من تراب هذا الجبل تبرك به، هذا خطأ، خطأ عظيم. البركة إنما هي باتباع شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها أن بعض الحجاج يكتب على أحجار هذا الجبل اسمه واسم أبيه ونسبه، أنه يريد أن يستشهد هذا الحجر على وصوله إليه، وهذا أيضا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه. ومنها أن بعض الحجاج يعقدون الخرق على الأحجار أو على العلم المنصوب على الجبل يظنون هذا يقربه من الله، وهو من البدع أيضا التي يجب على الحاج أن يتجنبها. منها أن الناس كثيرا منهم إذا شرعوا في الدعاء اتجهوا إلى الجبل ولوا ظهورهم أو جنوبهم القبلة، هذا خطأ. والمشروع إنما هو استقبال القبلة سواء كان الجبل خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك. ومنها أن بعض الحجاج ينزل خارج حدود عرفة، فتجده يأتي ضحا إلى هناك وينزل فلا يدخل عرفة وينصرف من مكانه، هذا ليس له حج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحج عرفة، والمراد بذلك الزمان والمكان. من وقف في عرفة بغير وقته فلا حج له، ومن وقف في غير عرفة في وقته فلا حج له، لا بد أن يقف بعرفة في وقته في وقت الوقوف. منها أن بعض الناس يدعون الله تعالى دعاء جماعيا في هذا المكان، الذي ينبغي أن يدعو كل إنسان لنفسه، أن يدعو كل إنسان لنفسه، لأن الرغبات تختلف والأغراض تختلف. ثم إن الغالب إن دعاء الإنسان لنفسه وحده أقرب إلى الخشوع حضور القلب. ومنها أن من أخطاء الناس في الوقوف أن بعضهم يدفع من عرفة ويخرج من حدودها قبل أن تغيب الشمس، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في عرفة إلى الغروب وقال خذوا عني مناسككم، ولأن الدفع من عرفة قبل غروب الشمس تشبه بالمشركين، إن المشركين كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال على رؤوسهم دفعوا. من المعلوم أن المسلم لا يمكن أن يختار هدي المشركين على هدي خاتم النبيين.